ولما كانت الحلقة 93 بعد 200 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. أقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك زنجبار لما عمل بنصيحة وزيره زنجير واستدعى الكاهن الكبير وحاول شراءه بالمال ليحل له الحرام ويحرم له الحلال ويبيح له أن يتزوج على زوجته مخالفا شريعة جزيرته، عندئذ رفض الشيخ أن يبيع دينه بدنياه وقال للملك ما كان يقوله لسواه، وبهذا صدرت فتواه. وخلى الكاهن إلى نفسه وضربته في رأسه، وتذكر كلام الوزير وراجع ما قاله زنجير، وعرف أنهم تأولوا كلامه وحللوا حرامه، فتناوبته الهواجس والأفكار، ولعب في جيبه الفار، ورجع إلى المعبد وهو منهار يفكر في خلق الليل والنهار. مولانا كاهن الكهان، ايه اخبار السلطان؟ الملكة هتنقتل. يا خبر! شفت يا لقمان؟ ومين اللي هيقتلها؟ السلطان والقس كله مش شيطان. الوزير زنجير انسان شرير. لكن ليه السلطان يقتلها؟ عشان يتجوز غيرها. استغفر الله العظيم، وليه يتجوز غيرها؟ عشان يخلف منها. وهو ضمنها؟ يبقى رخرة يقتلها مدام فتحوا باب الشر. مولانا الوزير! الله! زنجير! مش بقولك هم قتلوها وجايين المعبد ينعوها. افتح يا مولانا! افتح له الباب يا لقمان. ما تأخذنيش يا سيدنا. اتفضل يا مولاي الوزير. أولا مولانا متشكر منك، وعايزك تستعمل علمك وسحرك وتركب له سم. اللقطة منه تموت جمل، بس عايزينه بالعجل. والسم ده هتعملوا بيه ايه يا مولايا؟ ما انت عارف الحكاية. ما انت بتتكلم بالكناية. النهاية. ده انا هعمل لكم السم السقطري اللي يهري ويفري. بس المهم ما يكونلوش لا طعم ولا ريحة، لا يجيب ألم ولا يعمل فضيحة. اطمئن يا مولايا الوزير، هتغيب علينا كتير؟ ابدا، زي ما انت عايز. بكره زي دلوقتي يكون السم جاهز. وانا بكره في المعد حجيلك. وهو كذلك. معدنا بكره. وعليك خير. مع السلامه يا مولاي الوزير. اللهم لا حول ولا قوه. الله! لقمان! أيوة لقمان يا كاهن الكهان. أنت كنت مستخبي فين؟ أنت هتعمل إيه يا مولانا؟ اسكت يا لقمان، ده ربنا كريم الملك ما قتلهاش. انا سمعت كل حاجة. احنا جات لنا الفرصة، احنا نقدر نخلصها. نخلصها ولا نخلص عليها؟ احنا هننجيها. ما تلفش عليا، انا كشفت سرك. انت هتعمل لها السم اللي... هو السم ده اللي هينجيها. انا مش فاهم. الفكرة دي خطرت لي وزنجير بيكلمني، بقيت مش مالك عقلي. انا طب بس فهمني. هم عايزيني اعمل لهم السم السقطري، انا هركب لهم تركيبة مخدر. مخدر؟ مخدر جامد يخليها تقطع النفس وتنام 3 أيام. وبعدين؟ ساعة ما يشوفها نامت هيفهم انها ماتت، وطبعا هيجهزوها ويجيبوها هنا في المقبرة الملكية يدفنوها. الله، انا فهمت دلوقتي. سامحني يا مولاي. انت الوحيد اللي تعرف السر ده، وانت اللي هتشترك معايا. بعد ما ندفنها والناس تروح وتسيبها، نقوم احنا بالليل ونفتح الصندوق ونخرجها. ايوة، بس نوديها فين ونخبيها فين؟ ده الملك لو يزبطها. نروح كلنا في داهية. طب والعمل؟ لابد نوديها جزيرة تانية. دي خطة لكن تمام. اهو ده الكلام. معايا يا لقمان؟ معاك يا كاهن الكهان. ايدك العهد والامان. ايدك العهد والامان. انت سكرانه. يانا. انا معايا دواء مخصوص للحالات دي، انا حفوقك دلوقتي. ايه ده يا مولاي؟ نقطتين اتنين من الازازه دي هيخلوكي تمام. شوفي، 1 2. خدي. مولاي ده كويس عشانك، اشربي. طيب. طعمه كويس الدواء ده. جميل جميل جميل. وزي حالتك دلوقتي. جميل يا ده. انا حطيت. طب بس اقعدي. يا سلام كده اوام. الله. إيه؟ انا عايزه انام. انا جرالي ايه دماغي؟ انا عايزه انام. انا الله. الملكه ماتت. انا قتلتها. ما تقولش كده يا مولانا، هي ماتت موتة ربها. قتلتها. لقمان، انت محضر المركب وكل حاجة؟ طيب حط الانديل هنا وتعالى. هو الصندوق انهوه في دول ده هو. طيب يلا افتح الصندوق، خلينا نطلعها. افتح. ياه، ده مفيش فيها نفس. طب بس فك الكفن. دي ميتة. الإزازة دي هتصحيها. شوف أهو. الله، دي بتتنفس. طول بالك. أشهد أن لا إله إلا الله. أنا فين؟ ما تخافيش، ما تخافيش يا مولاتي. الله، دي مقبرة، صناديق، ميتين، ميتين. ما تزعقيش يا مولاتي. إيه اللي جابني هنا؟ اسمعي يا مولاتي، إحنا ما عندناش وقت عشان أشرح لك، لكن لقمان هيبقى يقول لي. لقمان إيه ويقول لي إيه؟ باختصار، أنت دلوقتي ميتة. ميتة؟ إزاي؟ هيحكي لك لقمان كل حاجة وانتوا مسافرين. مسافرين فين؟ هيقول لك وانتوا ماشيين. يلا يا لقمان. أنا يلا مش... يا مولاتي. أنا مش فاهمة. بس امشي معاه، يجب تقوموا دلوقتي قبل الفجر ما يطلع عليكم، أحسن الناس يشوفوكم. اتفضلي يا مولاتي. أنا مش فاهمة حاجة، مش فاهمة. بعدين هتعرفي كل حاجة، ما تغبش علي يا لقمان. بالكتير 10 أيام. ومضى الأمر في الجزيرة على هذه الصورة، وعلى هذا النحو تكررت المأساة، وتعدد الزواج، وتعددت الوفاة، وكثر الهمس ودار الكلام. الملك يتزوج كل عام، وتموت زوجه كل عام، إلى أن كان يوم من ذات الأيام، وحدث أن مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 93 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.